وقال حدثني عن مالك عن عمرو بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت لا دفع إلي عطائي. هكذا جاء مالك رحمه الله بالأثر عن عثمان رضي الله تعالى عنه. إذن استمر العمل من زمن أبي بكر وزمن عمر رضي الله تعالى عنهما، ثم جاء زمن عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكانوا على هذه القاعدة: لا يأخذون زكاة المال إلا إذا حال عليه الحول، ولا يأخذون زكاة العطاء الجديد حينما يدفعونه، ولا يحلفون الناس أو يخونونهم فيما يمتلكون من أموال، ويجمعون المال ويتولونهم توزيعه على مصارفه كما أمر الله. نعم.